اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وأعنا كريم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين والمؤمنين والمؤمنات اجمعين وكنا ما امنا من الدنيا والدين واجعل هذا البلد امنا وسائر بلاد المسلمين يا ارحم الراحمين. قال عليه السلام: ففي طلب اليقين بالله يا بني فتأب ومن رجوت عنده على اليقين بالله عونا فقارن اصحب يعني فتأب يعني داوم السير ايوه فتأب يعني واطل وذاك التوبة وما صارت السير السرعه لا المواصلة والملازمة والسير باهتمام يعني ومن رجوت عنده على اليقين بالله عونا فقال المصحب من رأيت أن فهي يقربك من الله ويدلك على معرفة الله ويوثق العلاقة بينك وبين الله تحاول أنك صاحبه فإنهم ألفاء كل رحمة وقرناء كل حكمة لا يرغب لبيب إلا فيهم ولا تنزع نفس حكيم إلا إليهم ومن لم يكن منهم فأعرض عنه واتركه من لم يكن من أهل المعرفة بالله والتعظيم لله والمحبة لله لا تجالسه ولا تسايره إن كان من أهل الدنيا وأهل الإعراض عن الله وعدم العلاقة بينه وبين الله ما بلا بيزيدك بعد عن الله عندك قدوه هو هذا يقدوه الأصل وهم ذي يصاحبه لقلنا يصلحهم ما يصاحبهم باش ايوه يقدوه معناته لأن ما سألت الحين يقول لك يصحب العالم لا معنى أن العالم باش يصحبك ها ومن كان منهم فاشدد فيه يديك وامسكه فإنه بلغني أن حكيما من الحكماء قال لبعض من كان له علم كثير من القدماء يا هذا لا ترين أنك علمت شيئا وإن علمت كل شيء ما أن تكن عالما بالله الأول الحي الذي هو سبب كل خير كان أو يكون يعني وش ما علم من العلوم غير معرفة الله فهو وش علم تافه مقارنة إلى معرفتك بالله عز وجل وإلى العلم بالله لأن الغاية المقصودة من خلق الإنسان في الحياة والذي يوصلك إلى المهمة التي خلقك الله من أجلها وهي عبادته فإذا عرفت كل ما في الكون ولم تعرف الله فلم تعرف شيء ها لأنك لا تعرف إذا عرفت الله عرفت كل شيء لا عرفت أن الله عرفت أن كل شيء عرفت أن ليش خلق الله السماوات وليش خلق الأرض وليش خلقك وليش كذا وعرفت أن الحكمة في خلقك وما هو المقصود منها وما هو المقصود من هذه الأشياء كلها والحكمة منها وين بتصل وما هي غايتك وما هي نهايتك وما هي وسيلتك إلى النجاة إذا عرفت الله عز وجل فهو يدلك على كل ذلك الأشياء والذي تعالى عن أن الحق به حركة أو سكون ما قال يا هذا إني كنت قبل أن أعرف الله أروى وأظمى بالطباع ولما عرفت الله رويت بغير طباع يعني كان بيتغذى بالمحسوسات ولما عرف الله أصبح يتغذى بالروحيات بالمعرفة بالقرب من الله عز وجل بتغذيه وبتقويه وبتنشطه وبترد فيها الروح معرفة الله والعلاقة بينك وبين الله بتغذي الروح كما أن الجسد يتغذى بالمشتهيات من المأكولات والمشروبات والمنقوعات فغذاء الروح يجلب السعادة أكثر من غذاء البدن إذا حصل الإنسان على اليقين الحقيقي بالله عز وجل والإيمان الراسخ المطمئن في قلبه بمعرفة الله وبحكمته وبرحمته وبقدرته وبعظمته وكذا هذا بيحصل لك راحة وطمأنينة وسعادة في حياتك الدنيا قبل الآخرة ها قناعة توكل ويعني تقبل كل الأشياء التي تحصل لك في الحياة سواء سيئة أو حسنة شر ولا خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن كل أمره خير إن أصابته شراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له فالمؤمن مع الله ما هو خاسر على أي حال وفي كل الأحوال فالالتباط بالله عز وجل يذهب عنك الهموم يذهب عنك الغموم يذهب عنك التفكير حتى في الأشياء ما بلا تفكير تفكير بسيط والله يصلي على ربي ها سلم أمرك إلى الله وتركن على الله وترضى بما جاء من عند الله وتؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في الكون وهو المسير لك في أمرك كلها وهذا بيصيبك يعني قناعة نفسية وراحة وطمأنينة في حياتك الدنيا خلي ما في الآخرة لا يعني قبل ما يعرفه الإنسان كما قال الله في النبي وجدك ضالا بهذا الإنسان يولد ولا يعلم شيئا، وبدأ يتعلم يتعلم كما يعرف الله عز وجل. والمعرفة هي مراتب، يعني قد يكون في مرحلة أقوى من المرحلة دي قبلها، ها؟ قد يكون عرف الله معرفة عقلية ثم لم يعرفها المعرفة الحقيقية والقلبية والإيمانية، ورجع عرف الله معرفة الحقيقية عرف أنه ما كان عارف معرفة صحيحة. هي الحد الأدنى يعني، لكن إذا اقترن بها العمل، إذا اقترن بها العمل والتطبيق، لكن اقتران العمل والتطبيق صعب إذا لم يكن هناك حواس نفسية وشعور داخلي بالرغبة إلى العمل هذا وما يقرب من الله عز وجل. هذا مثل الطاقة هذه تولد فيك، يعني مثل السبب الذي يولد فيك الطاقة للعمل، الإيمان القلبي والإيمان الإحساس، الشعور الداخلي في الإنسان غير الإيمان العقلي. نعم، روية فشفية بالهدى من حر الغلة والصدى، لأن الإنسان هذه حائر شد الحين مثلا الكفار والذي ما هو داري شوله في الحياة وخلقه، في هبل هدف بسيط، هبل هدف تافه بيجي إذا أصابت في الأشياء مشكلة في الحياة أقتلبت عليها الدنيا وأصبح قدوما مغموم، لأن ما مهلت هي الحياة، ما بنظر إلى ما وراءها ولا بنظر إلى إلى خالق مدبر وكون، عندنا الأشياء تمشي صدفة وأن مبلغ مخلوق لما يموت وأن كذا كل حياة فينا كذا، ها؟ ما بيطمئن ولا بيسكن، بتحصل فينا عند الغفلة عن الله عز وجل، في حال الغفلة عن الله وعدم التنبه لعظمة الله وقدرته ورحمته والتوكل عليه تحصل فينا في الحالات. درجة على الإنسان إلى الله عز وجل وإلى العلاقة به، هنا بنسكن قلبه وتهدأ نفسيته ويرتاح في حياته. إيه محتاج التأثر، لكن يشتي الدافعة ويشتي يولد أسباب الطاقة، أسباب الطاقة اللي تولد ذيك الإيمان والمعرفة والخوف والخشية وال... شوفي من داء الحيرة والضياع الهدى بالهدى. ما هي نقطة ما بلا ولما صار إلى اليقين بالله تبارك وتعالى الذي هو سبب الخيرات الأول الأعلى غني بالله غنى الأبد، وصار إلى الغني بسنة حين مثلا أنت عندما ما تكون عارف أحد معك دولة مثلا ما تعرف يا أحد ولا شيء وتحتاج تتعامل معها وتحتاج كذا، كنت ترحم الله يعني في حاجة من يعاونك، في حاجة من يشتك، في حاجة من يوقف معك، في حاجة من يدبرك، في حاجة من إذا تعرف أنت على وزير ولا واحد الدولة كبير جابينك أنت وياه علاقة وجابينك أنت وياه يعني صداقة وقباي يستعد ينفعك ويسبر لك هذه تشتي ويدلك ويرشدك ويعلمك وين تجي وكيف تسبر وذا، تضمأن نفسك، تضمأن نفسك وتخف عليك كثير من الأعباء اللي كان بتفكر فيها، ها كيف تسبرها، منين أجيها، من هذي بينفعني، كيف بأقضي أموري، كيف بأنجح مشاكلي. فهذا هو إنسان ضعيف في الحياة، ها؟ فكيف إذا عرفت أنك ملتقي إلى ملك الملوك وخالق السماوات والأرض الذي بيدك كل شيء، كيف تطمئن نفسك، ها؟ لأن يعني كل ما استند واحد إلى قوي، إلى عزيز، إلى غالب، إلى قاهر، إلى قادر، إلى رحيم، إلى ودود، كل ما استند إلى يعني إلى من هو بهذه الصفات كل ما زاد فيك الإطمئنان والراحة والتوكل وعدم الاهتمام بالدنيا والمشاكل حقتها مهما صعبت ومهما كبرت. الأول صح، صح لله عز وجل، يعني هو الأول والأعلى، لا الأول الأعلى يعني الذي هو سبب الخيرات هذا صح، الأول الأعلى صح الثاني وثالث. غني غني بالله غنى الأبد، ها؟ قدم لي وعلمت أنه سبب الخيرات الأول، الأول يعني هو السبب الأول للخيرات، السبب الأول وغير السبب باسبب السبب الأول للخيرات، يعني وإن كان بأسباب لكن هي ثانوية، أسباب الإنسان من المخلوقين ونحوه قد يكون سبب في خير لك والله، لكن ما هو لا ثانوية، السبب الأول هو الله عز وجل لأنه منشأ الخيرات والبركة. الأعلى يعني الأول، الأول هو السبب الأول الأعلى، السبب هو الله، سبب الخيرات. غني بالله غنى الأبد وصار إلى الغني الباقي إلى الغنى الباقي المخلد، لأن عاقبتها النجاح والفوز في الدنيا والآخرة، وهذا ما يغنى غنى الأبد. الله يعني لا الله ولا اليقين ما صار الله ولا العلم بالله اليقين بالله. وسكن اضطراب نفسي وقلق قلت لك بكي هذا ربي ينتحروا في الخارج يقوم ينتحروا ذا وبعضهم يجمع كل الأشياء يعني أسباب الراحة وهو غني ويتمكن فعل ما يشاء وكذا ورجع ينتحر وأمواله بالمليارات يتمكن من فعل ما يشاء يروح وين ما يشي في العالم لكن ضايع تايه ما معه يعني ما ما ما اطمأن نفسه إلى الحياة هذه ولا ترى وشيء ولا وشيء المقصود منها ولا وش بيروح يرتاح بالملذات ويرجع يمل منها ويروح يدبر كذا ويرجع يمل ويروح كذا ما مع هدف في الحياة ولا ترى وش الحكمة من خلقه في الحياة فأصبح يعني إذا تايه هنجيب أخوض في قفرة ما معه اتجاه ولا هو داري يوم باجي ولا هو يدبر ترجع يبيه يعني من الملل والياس لما يؤدي له إلى أنه يريد إنها هذه الحياة لأن لا بيرجي وراها حياة وبيراها حياة ما تبرك ولا أرضي تحتكم ولا أرضي تمشي على ذي الشيء فتضطر الانتحار مثلا نتيجة لضياع وعدم معرفته بحكمة الحياة وفلسفتها. إذ علمت يقينا أن الله هو ربها وخالقها قال العلماء النفس قالوا أن السعادة لا تكمن إلا باجتماع الغذاء الروحي مع الغذاء الجسدي ها؟ وأن الغذاء الروحي هو أهم من الغذاء الجسدي يعني تكون من الراحة السعادة هذه يسموها السعادة ما هي في المشتهيات والملذات هذه شهوة عابرة ها؟ ولكن السعادة الحقيقية هو الشعور بالرضا الشعور بالقناعة الشعور بال يعني الاقتناع بالوضع الحالي الذي أنت فيه فهذا لا يكون إلا عند من يعرف الله عز وجل ويعرف الحياة ويعرف فلسفتها والحكمة منها. الغذاء الروحي أيوة فيش عندما تعرف الجنة أن الله راضي عنك أن الأنبياء بيحترموك أن الأولياء بيقدروك أنك في مكان عظيم هذا غذاء روحي رضي الله عنهم ورضوا عنه ورضوان من الله أكبر هذا هو غذاء المؤمن الروحي أنهم يعرفون رضاء الله عنهم إلى الأبد أنه رضي عنهم فلا يسخط عنهم أبدا وأنه يريد أن يتنعموا ويريد لهم الخير ويريد لهم كذا ويريد لهم كذا هذا هو الذي وش يعني يدعي به الإنسان في الجنة أعظم من النعيم المادي. إيه قلت لك الشعور بالرضا هو مصدر السعادة في الدنيا والآخرة شعور بالرضا الاقتناع ألا كون معك هدف في الحياة تعال حقيقة كونك يعني راضي عن وضعك وعن أعمالك ومنسجم وضعك الخارجي مع نفسيتك فايدة الهدف يوش فالحين أنت بتسأل أن الله يرضى عنك يدوه في الجنة خلاص حصلت على الهدف الجنة دي أمر ثاني الدنيا ما بيساعد فيها إلا بالآمال الدنيا ما بيساعد إلا بالآمال بحيث أنه إذا وصل إلى عندي أبعد ذاك الراحة هذه كان يملك من باي يرتاح بحين يصل عندي كل ما وصلت عند النعيم زالت ذيك البهجة حق ذي والسرور لأن الله وضع الدنيا على الزوال والفناء وعدم الراحة الدائمة فيها فلو قال لك ما قال لك ترتاح بفترة ورجع ينتهي لكن في الآخرة لا دي موضوعها على الراحة وعلى الاستمرار وعلى الدوام فكل ما استمرت استمرت الراحة معك ما بت يعني قد هدفك قد حققت هدفك قد مرتاح للعمل الذي قدمت انت وهذا وجود نتيجة عملك قد مرتاح به مثل الحين تجي تعمل تعمل تعمل وجو يسلموا لك الأجرة حقتك أنت مرتاح بالأجرة وما ترتاح أنك كيف بها لأنها من تعبك ومن خلال العمل أنت مقتنع به وأنت مقتنع أنك في مكانة تستحقها العمل دي قال ايه بصوت العمل دي قال ويتلذذ انه قد وصل الى هذا المرتبه باستحقاق وانه رضي الله عنه يعني بمقتضى عمله ها وان هذا كما قال الله جزاء ما كنتم تعملون وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء فنعم اجر العاملين هذا هو الآخرة دي موضوع على السعادة والراحة الأبدية فالإنسان إذا هو مع الله عز وجل فبيكون في الدنيا والآخرة مرتاح. ها؟ وواقع يعني الحين لو راح الناس معهم بيوت معهم سيارات معهم طلط معهم كذا لا قد مرتاحين، لأن ما هذا هي الأسباب التي توجب الراحة، إنما هي أسباب عادية للراحة إذا أراد الله أن توجد ولا توجد الراحة، بل الأغلب أن كل ما وجدت ما وجدت الراحة الحقيقية. ها؟ فترى مثلا الفلوس يشتيها واحد على أساس يرتاح بها كيف بها يتلذذ بها في الدنيا كذا، ترى الذي يجد معها الملايين ما عاد يرتاح ولا عاد يتلذذ ولا عاد يكيف، ومشغول بها ومشغول بمشاكلها ومشغول بكذا، ما بشي مثل الإنسان الذي قال الله سبحانه وتعالى ما يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لذة الرزق هذا الذي من حيث لا تحتسب لا تقل الغني، لذة أن تكون محتاج إلى حاجة معينة ولا تستطيع أن تحصلها ثم يمكنك الله منها، هذا ما يحظى عند الغني الذي قادر من يدبرها كل وقت. الإنسان الذي يشي يروح له القاعد مثلا ولا قد أجيز ما معشي وسأل الله له 2000 3 4 وراح سبر ذيك الحاجة، هذا الذي لا يقل الغني لو خدم 5000 ولا 10000 ولا لو قال لك كبش على الغداء ولا، لأن ما عبش يدين للذة هذه، قال الله يرزقه من حيث لا يحتسب. عندما تكون منتظر لله وما معك هناك هدف معين ولا اتجاه معين تتجه إليه، لا مثلا ضرط معينة ولا سبب معين ولا كذا، إنما أنت منتظر لله ومن الله عليك بنعمة ولا برزق أو كذا، هذا لا لذة لا يوجد عند يعني لا توجد عند الغني كذب كذا طول عمره. ها؟ فإذا يعني خص الله المتقين قال ويرزقه من حيث لا يحتسب حتى يكون الرزق هني يكون له لذة وراحة، بينما الرزق على ما بيقوله المثل أخذت الأداء قد يتركن عليه، لكن راكن على حاجة خلاص ما عاد بترتاح بها أصلا، نضيع لهذا ما عادها أشياء. لكن عندما يجي لك من مكان مثلا من زق عليه ها بيرتاح بها راحة عشرة، يصير مثلا واحد مع الشركات ومع كذا ومع كذا ومع كل شيء، أربع حاجة دي معروفة في السنة بيطلع كذا، لكن مرة اشترى حاجة طلع فيها أضعاف ثمنها، بقى كيف الحاجة هذا وارتفع حنا فجأة مثلا ما يمتوقع نادي سبع ذاك الارتفاع ويرتاح بها ويكيف، مع أنه ما يلف في غيرها مثلا أو الأكثر، لكن هذا الحاجة هذه ما هي متوقعة ولا أنت حاسب حسابها ولا أنت متوقع لها، بيكون يعني لذتها وراعتها أعظم. فإذا خص الله بها المتقين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ها؟ فلا يقول الإنسان قال يا أخي ما معناه شيء ما بندري منين تبت، الله سبحانه وتعالى قال له رازق لك من يوم خلقك من عادة كيف تضمك إلى اليوم، لو أنك بتتلم الهم والغم وتوكل على الله ما الرزق بيجي لك، أجلس أنت بغير شيء من يوم خلقك ربي لما اليوم ربي بيرزقك، قبل أمد أنك ما بتهم في نفسك وتحمل المسؤولية أنت كيف تتبر منين بيرزقني ربي ومنين بيجي لي ما اليوم وكيف بنتبر باليوم ذا، ولو تخليها على ربي ربي اللي بيرزقك. ها؟ فالله تعالى وتعالى هو رازق الإنسان من يوم خلقه يبنظمه إلى اليوم، هذا خلاه في وقت يحتاج يعني حاجة تنقص منه ولا يعني يحس بأنه هناك يعني في وضع مخزي ولا ناقص ولا كذا، لا يعيش الإنسان حياة طبيعية كل يوم بيأكل كل يوم بيشرب كل يوم بيسبر الأشياء الطبيعية، وكل يوم بيقول يا ربي ما اليوم دي من العباس هبلي أول يوم دي من العباس هبلي، وكل يوم لو بيخليها على ربي إن نسمى الشغلة يهبلي من حين لا يحتسب وهو باي أيوة، لكن عادة دي ما مع السبب إيش عمله واحد طالب علم ولا كذا وما مع سبب معين ولا شيء، بيقول ها بنتبر ماذا السنة أما حنجي اشتدوك دي من باقي لي أما حنجي اشتبلي لي بيت تتري قبل تبر وبنى له بيت وجرى له السيارة وكل شيء وما هو داري قبل تبر، لو عب يسمى الهم والغم إنه ونجيه مرتاح يعني زيادة على هذا عادة بيحسبها كيف منين و... ها وين بيقعد يعني نفسيات مضعف وبلغني أن حكيما آخر من حكماء الأولين كان في أمة تعبد الأصنام من الأمم الخالين كان يقول من أيقن بالله أيقن النقيا لم يزل بالله في عاقل الدنيا ما بقي غنيا، وأي كان ليقينه بكل حقيقة، وأي كان ليقينه بالله بكل حقيقة علم معلومة. الغناء لأجل اليقين. إيه، وأي كان بكل حقيقة معلومة لأجل يقينه بالله. تمام؟ وأدرك ليقينه بالله من العلوم كل ذات سر مختومة. حقيقة علم معلومة. يعني حقيقة علم تعلم. كل معلومة تعلم يعني تكون حقيقة علمية يصح العلم بها. لكن يبى توصل على جنس لا. إيه. لكن إنك أنت الإنسان عندما يكون يعرف الله عز وجل هو عرف مفتاح المعرفة. ما معناته إنه بيدري بكل التفاصيل اللي في الكون لا. لكن هو قد معاه المفتاح الأصلي الذي يستطيع به أن يفتح كل العلوم والمعلومات. بحيث يستطيع أن يفهمها فهم صحيح. وأدرك اليقين بالله من العلوم كل ذي سر مكتومة، كل ذات سر مكتومة. اطلع بما ينور الله من قلبه على خفي سرها، وأمن أن تتعبده الدنيا برق مسكنتها وفقرها. لو ما بلا يفهم الدنيا وكيف يعني فلسفتها وكيف يعيش فيها وكيف مصدر السعادة فيها، هذا ما بيستطيع يفهمها أي واحد. يفهم كيف يرتاح في الدنيا وكيف بعضهم يعني بيدور للراحة من الدوار إلى الترف وللسعادة. لا لا يرى الراحة هناك من السراب قدامه كما وصل عندها ما عدل الراحة وراها هناك ويجري يدور عليها لما يموت ما وصل عند السعادة. هذه ما يعرف الحياة حق المعرفة ويعرفها بتعريف الله ما بنال السعادة فيها أبدا، بل يصبح في كل حياته وهو ضايع تايه كما قال الله نسوا الله فأنساها منفسهم. عندما ينسى الله ينسى حتى نفسه، لا يفكر في راحته ولا يدري كيف يرتاح ولا كيف إذا لا عاد تصبر له أموره ولا عاد تنتظم لحياته ولا عاد يعيش في كبد ونكد. أما قال الله إنما لا تعجبك أموالهم أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها، يعذبهم ما لأنها ما هي مضطرها وبس بل هي سبب العذاب، إنما يريد الله ليعذبهم بها فهذا النعمة التي بتراها معهم. لا تعجبك أموالهم أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها فهذا النعمة عذاب، يعني ما هي إلا مصدر عذاب، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ها ما هي إلا مصدر شقاء وعذاب لهؤلاء الذين غير عارفين بالله ولا عارفين بحق المعرفة. فلا تعجبك أموالهم أولادهم، لا تنظر إلى ما معه من أموال ولا ما معه من أولاد ولا ما معه من سيارات ولا من بيوت ولا من شركات، لا تنظر إليها، لكن اعرف أنه في وش أنه في شقاء كما قال الله من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كيف ما هو كيف ما ضلطه وكيف ما تمكنه وكيف ما سواء رئيس مرؤوس تاجر غني شيخ كبير صغير، من أعرض عن ذكر الله وأعرض عن الإيمان بالله وعن معرفة الله فهو في عيشة ضنكا، عيشة ضنكا في الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى. لا يعذبهم باب الدنيا، قال في الحياة الدنيا لما يريد الله يعذبهم باب الحياة الدنيا. وبلغني أيضا عن بعض من تقدم وخلا من الأمم السالفة الأولى أنه كان يقول لا يشك أحد ولا أنثري ممن خلا ولا ممن بقي لأن من جهل الصانع كان للعقوبة مستوجبا مستحقا. نعم ولم يؤمن عندي ألا يكون ممن يعرف من الحقوق كلها حقا إلا معرفة فاجدا مختلطة. من كلامه ولا من كلام الحكيم؟ هذا بيحكم. إن قال نعم ولم يؤمن عندي. لا تقولي من كلام الحكيم. وبيجي نعم في بطل الكلام ولا هذا وأما كذا وبعد يقول من كلام الإمام ومن كلام الحكيم. لا ما بتجربها، لا ما بتجربها معرفة حقيقية. هذه يعرفها يعني الإنسان لو بإنسان مثلا مؤمن بالله حق الإيمان ويدرس الدراسات هذا ونصل إلى حقيقة قريبة. لو يجي إنسان مؤمن يدرس هذه الأشياء والعلوم الطبيعية هذه يدرسها يتوصل إلى معلومات وإلى أشياء لم يستطع أن يصل إلى في مئات السنين. ها لكن كما قال الله يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا ظاهر الإنسان الذي يرى الكون ويرى كل ما فيه من أشياء وكذا ولا يستدل على معرفة الخالق هذا إنسان سخيف ما يصلح هذا المعرفة إلى أن يستدل به على طريق النجاة وعلى ما ينجيه في الدنيا والآخرة. هو إنسان جاهل عرف ظاهر كما قال الله يعلمون ظاهرة من حال الدنيا. لكن أنت قد تكون إنسان جاهل يعني بذال أشياء حقتهم والأشياء لكن أنت عارف الكون بكله. هم جالسين يجتمعوا لي على طبقة الأزول لا قيد الفيزيك. ها ما هم دارين به رب السماوات والأرض وهذه خلقها وهذه قدر لها وهذه دبر لها ولا مسؤولية تمدر مسؤولية اسم العمل عبادة الله عز وجل والعدل في الخلق والكذا. واجعل لي في الكون لا يجي تنضب المياه، لا يجي يصدق الأذون، لا يجي يجي على نمدي الشدك. ما فهموا أن به خالق وهذا يدبر أجياله، ولو على حكته ممكن انتهى العالم من قبل مليون سنة. لو مرة يعلم العالم يقوله لا يجي مال شيء لا لا يحصل عليه. ها؟ لا أدل لا أدل ولا شيء. قلة إيمان إذا هذا الإنسان شيء. أيوه إذا هذا المعرفة هذه تحصل للإنسان فيها الظاهري هذه ما يعرف الله، لو حصل عليها يعني عمل فيها واستنبطها إنسان مؤمن بالله لا حصل على أضعف أضعفها، وحصل على الحكمة والأسرار منها. ما هو مجرد يعلم الظاهر ذي أنت طبيعة كذا وذي كذا، هذا ما هي شيء، ما هي إلا مظهر مظاهر الظهور لله عز وجل في الخلق. إذا ما استدل بهذه الأشياء على معرفة الله وعلى وش خلقها الله له وش الغرض من الكون وش الغرض من الله، مرة بيقول بيحسين الله يرحمه بيحسين عدن بيقول لا تقدروا الاجتماعات، هذه اجتماعات بسيطة ولا ان دولك حنو يسمعوا في الأمم المتحدة ولا في مدري وان ما اعترمننا ما هم شيء، هم بيدرسوا حاجات تافهة بيتموا على مسائل بسيطة. احنا بندرس الكون بكله وش خلق الله الكون بكله وش الحكمة من خلق الكون وش خلقنا له وش يعني، بندرس الحكمة من خلق الأشياء هذا. عندما تعرف الحكمة هذا لو جهزت عن بعض التفاصيل ما يجي جهزت عن بعض التفاصيل سيئة. مثلا الحين جي واحد مثلا به الحين طيارة واحد بيجي ما دروش ذا الحاجة ما دروش، واحد بيجي يفك الجهاز منها ويتأمل فيه ودروس يشوف في حاجات كذا، لكن ما هو داري وش الطيارة. واحد جاهو داري وش الطيارة ما هو داري تفاصيلها وجدها لوجدها، لكن داري كيف يشغلها ومشيها شغلها ومشيها وضاربها ودولك واشعين في يدري وش تيها القطعالة وش ذيها فايدته وإذا ما وصلوا عند المقصود الأصلي من الحاجة هذا هذه هي الفائدة المقصودة منها. إذا قاعد يا ما درى بالتفاصيل حقتها ولا كيف يسبر الجناح يقول كذا ولا كيف يسبر هذا ولا ودولك مقصين فيها لما ودوا عمارة ما قد طاروا بالطيارة وذيها جاءوا وقدوا ما هو داري بالتفاصيل، لكن داري كيف يشغلها وكيف يطير كيف يسوقها شالها وضاربها واستفاد منها شكل منهم جمع. ها هذا الناس اللي معهم معلومات في الدنيا وما استفادوا منها الفائدة الحقيقية هذه أراد الله أن يستفيد الإنسان منها، وهي المعرفة بالله والمعرفة بالحكمة من خلق في الدنيا و... ها كل التلاجة وهبنا كائن جماعة قلت لك لا يعني هذا الأشياء دي قد يعجب الإنسان بها. حين يجي يشرح لك عن دلقة عف الطائرة وش هي له وكيف واكتشف إنها بتأدي إلى كذا وإنها بتسبر كذا وإنها ذا وإطلع من هذا عنده معرفة عزلة وعنده عقولها مدريش عقولها مدريش إذا وعقولها مدري كيف، لكن مش ترى يفكروا وش الطائرة ذا وش الفائدة منها وش سبروها كذا له وش الفائدة منها وش الحكمة من وجودها وكيف بتسبر تسبر ما بلا بيقطع يشرحوا القطع حقتها تي القطع بتسبر كذا وتبى تسبر كذا ويجوا لما ودوا عمارهم وهم بيشرحوا الطائرة ما قد استفادوا منها ولا حضروا على المقصود منها. وجاء واحد قلنا لكم ما هو داري بالتفاصيل ده ولا شيء، لكن خبر الله ربي قال هات السيك طيارة إذا سبرت بها كذا وكذا بها تطير بك وبها تسوق بك وذا وراح تلقاها وطار وحن جاءوا الشل من دولا كلهم هذي يجلسوا يبخصوا فيها طول عمارهم ماتوا ما قد وصلوا عند ماتوا هم وذي بعدهم وأجيالهم وكذا ما يقدروا انهم يطيروا الطيارة هذا. ايوه فقصدي لا نعجب معلوماتهم فيها هذه بتحصل لهم في الدنيا من الكيمياء والفيزياء والأحياء والكذا هي أشياء طنافس معينة في الكون، لكن ما عرفوا الكون بكله ولا الفائدة منه ولا الثمرة ولا وين هم مستقيا ولا وش الحكمة من قلبه ولا إلى وش نهايته ولا هي علوم عسرة. لكن لما بالنسبة إلى علم كما قلنا العلم ذي هو من الله سبحانه وتعالى وهو علم الكون وعلم الغرض المقصود من الكون وش خلق الله الكون اللي قلوه وش خلق كذا جالس يطنفس لي يبجر كم طبقات الأرض وش هي كل طبقة ومدري شو ذاك لما يموت ما بوصل عنده وش خلق الله الأرض لقله وش خلق الله الكون لقله باي ولع لنا صح، لكنه باي ولع لنا ويولع يوم القيامة الآخرة إلى الأبد. ها ما جاءه من الرابعين ايه ما بلا تسخير ولا ما هو رابع هذي يجي يولع لك فتنة قارب ولع ربي يوم القيامة بجنم الحادق هذي ينجا في الآخرة ويدخل الجنة. ها انزع عن ادخل الجنة فقد فاز. ها هذا الفوز الحقيقي والنجاح الحقيقي والعقل الحقيقي هذا هو العقل الحقيقي، لكن احنا ما هو من علمنا ولا من معرفتنا ولا من حفظنا لا، لكن لان احنا التجئنا الى الله الله هو الذي نورنا، هو الذي علمنا، هو الذي قلنا ما امتلنا به، لا بالتفاصيل ولا بالجزء ولا بالكل، لو ما أن الله هو الذي نورنا ودلنا على الطريق. لكن عندما نلتقي إلى عظيم، إلى عالم، إلى قادر، إلى قادر على كل شيء، العالم بكل شيء، هنا نقول له عقولنا ضعيفة، أقوى من ذلك هذه عقولهم عسرة، ولكن ما نلتقي إلى أنفسهم. ابشر مثلا سقراط، أفلاطون، يعني عقول عبقرية على مر التاريخ، لكن ما استطاعوا يصلوا إلى الهدى الذي دلنا عليه القرآن، الذي دلنا عليه الله سبحانه وتعالى، الذي فهم الجاهل العامي من هذه الله سبحانه وتعالى ومن معرفته، ما وصلوا إليه. مع أنها عقول يعني كما قلنا يسمى الفلاسفة عباقرة الكون، ولكن عندما لم يستطيعوا بهدي الله ولم يستطيعوا بنور الله ولم يتوصلوا إلى معرفة الله، ما عندهم شيء من العلوم الواقع، ما عندهم شيء من العلوم. والإنسان الجاهل ذياك ذي هو ما عنده عقلية عدلة، لكن بيستطيع بنور الله، بنيدل الله منين يجيب وكيف يدبر وكذا، هذا أنجى منهم وفات أشكال منهم. واستطاع أن ينظر للكون أعظم منهم. شو كيف وصلوا لنا العقول العجرة والمدري شو ذاك والنفس والمدري شو ذاك، والإنسان البسيط العاقل ذياك هذه فترته بعقله بيتبع القرآن ويتبع الأدلة، فهم الكون أشكال منهم، فهم الحياة أفضل منهم، فهم الأسباب المسببات أكثر منهم. ما هو لأن عقلها عدل عن عقولهم، لا لأنهم اعتمدوا على أنفسهم، وهو اعتمد على خالق الكون، على الذي خلق الأشياء كلها. مثل ما يجي يقول لك خالق الطائرة هذه صنعها، يقول لك هي سفر باكذا وهي سفر باكذا وشقلها كذا وهمكي باكذا وكذا، وعلمك بالطريقة السهلة هذه، ما تستطيع باطلتها أنك تستعمل الطائرة، وذولا جاهزين مقصوف الطائرة يدوش كل جزء منها، لما يودوا في النهاية يمكن أنهم إذا رجع يشتوا، إذا رجع فهموا كل القطعة فيها رجع في الأخير يشتروا يطيروها، إذا فهموا كل القطعة فيها ويموتوا باقي فهموا، يجيني بعدهم يفهموا قطعة صغيرة هناك فيها، ويعني بدو يعتبر تقدم علمي وتطور في فهم الطائرة هذه، ولكن نجحوا ذولا التاريخ ما يستطيعوا يوصلوا للنتيجة، والثالثة ما يستطيعوا يوصلوا للنتيجة، وجاءت هذه دلها الصانع على صانع الطائرة هذا على كيفية استعمالها وفائدتها وكذا، لو ما فهم التفاصيل لكن لو بدو داري بالفائدة والكذا ورجع يرجع إلى التفاصيل ينظر إليها، لكان أفهم منهم، جو أفهم منهم مثلا إذا بيفهم المقصود الجملة من الطائرة وش له وش وضعت له وش خلقت له وش صنعت له وش الغرض المقصود منها، ورجع أي شيء بحاسب الهم فالتراجع ونجو بدوها أفهم منهم. لأنهم هم بيضروها، احنا معرض للاستفادة من العلوم الطبيعية أكثر منهم، لكن ولا يمنع الاستفادة من العلوم الطبيعية عن معرفة الله، ولا معرفة الله عن الاستفادة من العلوم الطبيعية، لا بل العكس، معرفة الله تدعونا إلى التفكر في طبيعة في الطبيعة وفي الخلق وفي الكون هذا، والله بيأمرنا النظر به، يعني يأمرنا بالنظر في الكون بكل ما فيه من العجائب، ونستدل بها بالأمرين على معرفة الله وعلى الحكم المقصودة بها في الخلق. قال الزرع يتفكر في الخلق ترى النجوم والزم، إلا بس تفكر بنفسك بتدع وحدك أنت قبل النجوم، وش من النجوم؟ ما هي بسيطة النجوم، الشمس، القمر، الهلال، انتظامها، أفصولها، حركتها وتكونها انتظامها بذلك الوقت، القدر الذي مثلا قسم الله بها الليل والنهار، تعاقب الهلال بطريقة ذيك، الأمطار، الرياح، الأشياء، كل شيء كم عليك تفكر؟ المجال الرابع عندك علم واحدة بيك يدرسون ذي كم؟ علم الفلك والنجوم والكذا. أما رأيت العامة؟ قال نعم، ولم يؤمن عندي ألا يكون ممن يعرف من الحقوق يقول لها حقا إلا معرفة فاسدة مختلطة مقصرة عن التحقيق أو مفرطة، لأن من جهل ما كثرت دلائله وجهوده الدار الشو مثله الدار كيفه كيف مثال الإنسان الذي بيمشي يستضيب نور الله، والإنسان الذي بيستضيب عقله مثل واحد مع الشمعة في يده داير في قفرة، القفرة فيها خط مستقيم، خط واحد ما هو إلا تقريبا هذه استأكتم جيبي معك شمعها بتصير ليه وطفيت، ما أدري أنك خرجت من الخط ذا، أنت كذا، ما أدري أنك أنت كذا، ما أدري أروح أنت كذا، أنت إنسان عاقل وفاهم وبدك تنتج أنت الشمعة ذي وطلع أنك تحصل عليها، ولا حاجة هذه بس تضيع لك، لكن تصير ليه وطفيت، قال له خبطت، خرجت من الطريق وروح أنت كذا وجي أنت كذا، متى أنت تستقيم على الخط ذياك؟ صحيح. جاء واحد هب له ربي شمس ولا بوح قوي أستطى الخط، أحتاج يروح يتعب ولا يدور شمعة ولا دولة الكشاف ولا دولة الكذا ولا يهبله بطاريات ولا يهبله كذا، هبله ربي ضاء من عنده أصدر الخط سار به بطريقة صحيحة ما احتاج يتعب. أنت رح تدور لك الكشاف وتطلع لك الكشاف قبل بطاريات قبل مدري وايش وما جهز من حد البطارية ما تين دفتر ثلاث ما تين حرقة المامة ما أدري أنت كذا، وأنت بعقلك عم تجد لك نفسك نور تضيء به في الطريق وتمشي ها وتشتهي أشياء وتحاول، لكن وش باقي كشافك ذا بالنسبة لشمس الله هذه بات يضيء بها الإنسان العادي. فالإنسان العادي عندما يضيء لها الله بالشمس مثلا أو بأي ضوء قوي يكشف لها الطريق ما يصير يمشي بالخط المستقيم بدون تعب. أنت بعد تمشي وجاء قدر ومن ما قال الله أو كطيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق ها يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت قد قال الله كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. هذا الإنسان ما معه هدى من الله ولا تنوير ما بلا بيجي لهم مثل البرق لمعة والصدى قليلة وطفيت ولمعة والصدى قليلة وطفيت وجيت تخبط. فاسدة مختلطة باجبر نقول مقصرة أو لا مقصرة؟ لا مقصرة يعني على الحق أو متقدمة له. ايش كصيفة لك ها؟ مختلطة مقصرة أو لا مقصرة؟ لا مقصرة عن التحقيق أو مفرطة، يعني هي أحد أمرين كما قلنا الخط المستقيم هو خط واحد ما تقصر عنك يعني ما تسلم عنده ولا تزفق عليه ما بسنك تستقيم على الخط نفسه إما تقصر عنه ولا تزفق عليه. هذه قال كلا طرفي يقتل الأمور يذممون الإفراد والتفريط حتى لو تشيز عملك كي عسر وتسفك تنمو على الخط كهو خطأ ولا مثلا تسلم عند الخط كهو خطأ، لكن الصح أنك تمشي على الخط. كيف؟ طاوش وراها لكن كفابة ما رضي يستضيع بها ايه ما مشى ضلاء ولا استضاء بنورها ايه وما لابدوا ما عاد استر الله كذلك، لكن حان جيهم بيقولوا تعال هنية وبات ربوح لا ما رضي قال لا بقيت هنية ايه انا معي انا اتصر منكم ودرا منكم وانا كذا وانا كذا قالوا قد ربي بيقول جي مننا وتدري اشكال وبعدها قال لا انا بدري اشكال مني لأن من جهل ما كثرت دلائله وشهوده ووجد متظاهر الآيات لم يدفع وجوده حري حقيق وجدير خليق أن يكون بكل شيء جاهلا ولا يعتقد من علم شيئا طائلا. هذه ما يعرف الظواهر الحقيقية في الكون الدالة على معرفة الله عز وجل حري أن لا يدرك غيرها من الأشياء إدراك صحيح، فإنه وين أدركها مثلا الفلاسفة أدركوا بعض الحقائق لكن أقفلتهم عليهم الصحيحة من هذا الفلاسفة كان نتيجتهم غير صحيحة. ولا اعتقد من علم شيء طائل يعني شيء زادت الهنا طائل يعني طائل امر يعني